الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على نبينا الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله ولشيخنا والحاضرين: الأصل الأول معرفة الرب، فإذا قيل لك ما الأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفتها فقل: معرفة الرب، معرفة العبد ربه ودينه ونبيه محمدا صلى الله عليه وسلم. فإذا قيل لك من ربك فقل: ربي الله الذي رباني ورب جميع العالمين بنعمه وهو معبودي، ليس معبود سواه، ليس لي معبود سواه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من اهتدى بهداه، ما بعد. بعد أن بين الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله حق الله جل وعلا وعلى عباده، وهو أن يوحدوه تبارك وتعالى وحده ولا شريك له، وبين أن أعظم ما جاء به الأنبياء هو توحيد الله تبارك وتعالى، وأعظم ما نهوا عنه هو الشرك، والشرك يضاد التوحيد وهو عبادة غير الله تبارك وتعالى. ثم قال لك: ما الأصول الثلاثة؟ وهذه الأصول قد أخذها الشيخ رحمه الله من حديث فتنة القبر، لما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام عما يفتتن به المرء في قبره، وأنه يسأل عن أمور ثلاثة: يسأل عن ربه، ويسأل عن رسوله، ويسأل عن دينه الذي دان به. فدل على أن أول ما يخرج الإنسان من هذه الدنيا فإنه يسأل عن هذه الأمور، وهذا يوجب أن يكون ملما عارفا بها، موقنا عاملا بمقتضياتها. وهذا معنى قوله أنها الأصول التي يجب على الإنسان معرفتها، لأنها أول ما ستسأل عنه بعد مفارقة الدنيا. فقال: قل معرفة العبد ربه ودينه ونبيه، كما جاء في حديث فتنة القبر. قال: فإذا قيل ما لك من ربك؟ الرب تطلق على المدبر والمالك والمتصرف، وتطلق أيضا على الإله المعبود. فالمدبر كما يقال: فلان رب الدار، رب الأسرة، رب المدرسة، إذا كان هو الذي يتولى شؤونها، وهو الذي يأمر وينهى ويسمع ويطاع فيها. فمعنى الرب إذن على هذا المعنى أن الله عز وجل هو الخالق، المالك، المدبر، المتصرف في الأمور. ولذلك لما سأل فرعون موسى عليه السلام قال: فمن ربكما يا موسى؟ قال: ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. أي الرب هو الذي خلق كل مخلوق على ما خلق عليه، ثم هداه إلى مصالحه الدنيوية التي بها معاشه، ومصالحه الدينية كالثقلين. فإذا قيل لك من ربك، ويطلق الرب ويراد به الإله المعبود، يراد به الإله المعبود. ما كان لبشر أن يؤتي الله الحكم الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول الناس اتخذوني، ثم يقول الناس كونوا عبادا لي من دون الله، ولكن كونوا ربانية بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون، ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا. أي ما كان النبي أن يبعثه الله ثم يأمر الناس أن يتخذوه والأنبياء آلهة، أن يتخذوه آلهة. فدل على أن الرب قد يطلق ويراد به الإله المعبود، كما قال جل وعلا: قل أغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون. فدل على أن الرب قد يطلق ويراد به المعبود. ويقول الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله أن الرب إذا أطلقت أو إذا جمعت مع الإله كان الرب هو الخالق المالك المتصرف، وإذا ويكون الإله هو المعبود. وإذا أطلق الرب دخل فيه الإله، وإذا أطلق الإله دخل فيه الرب، فيكون من ربك أي من معبودك، أي من الإله الذي تعبده، وليس من خالقك. لأن المشركين ما كانوا ينكرون أن الله تبارك وتعالى هو الذي خلقهم، بل لم ينكر هذا أحد من خلق، وما عرف عن أمة من الأمم أنها أنكرت الخالق، إلا ما وجد من الدهريين هؤلاء الذين ينكرون الخالق لكنهم يؤمنون بالطبيعة، ويقولون أن كل شيء قد خلق بالطبيعة. فليس هناك من ينكر أن يكون أحد قد خلق هذه الخليقة، سواء جعله الله تبارك وتعالى أو جعله صنما أو كوكبا أو طبيعة كما يدعي، فالشاهد من ربك أي من إلهك الذي تعبد. فخصومة الأنبياء مع أقوامهم كانت حول عبودية الله، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولن الله، قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه، فسيقول الله. قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر، فسيقولون الله. هم ما كانوا ينكرون أن الله هو الخالق، ولم تكن خصومة النبي عليه الصلاة والسلام مع هؤلاء المشركين حول الإقرار بأن الله هو الخالق، وإنما كانت الخصومة حول إفراده بالعبادة. وإذاك سؤال الميت في قبره من ربك أي من معبودك الذي تعبده، من معبودك الذي تعبده. فإذا قيل لك من ربك فقل ربي الله الذي رباني وربى جميع العالمين، أي خلقني وهداني وهو المتصرف في أموري وهو الرازق لي وهو رب جميع العالمين تبارك وتعالى، لأنه خالق كل شيء. ثم قال وهو معبودي ليس لي معبود سواه، أي هو الذي خلقني وهو الذي أعبده لا أعبد أحدا سواه. لأنه إذا اعترف الإنسان وأقر بأن الله هو الخالق فإن هذا يقتضي أن يكون جل وعلا هو المعبود، وإلا فكيف يعبد الإنسان من لا يخلق ولا يرزق ولا يملك ولا يتصرف؟ لا شك أن هذا سفه في العقل، سفه. وذلك كان المشركون من السفهاء، لأنهم مع إقرارهم بأن الله هو الخالق ومع ذلك عبدوا معه غيره، عبدوه على أنهم وسطاء وشفعاء يوصلونهم إلى الله تبارك وتعالى. والعبادة محض حق الله، لا يقبل الله جل وعلا أن يعبد أحد سواه، سواء اعتقد فيه أنه يخلق أو اعتقد أنه واسط، لا فرق، لأن العبادة محض حق الله، فلا تصرف لأحد غيره بأي وجه من الوجوه وبأي عذر من الأعذار وبأي سبب من الأسباب. فيكون من ربك أي من إلهك الذي تعبد، وأما من ربك معنى من خالقك فهذا لا ينكره المشركون. نعم، أحسن الله إليك. والدليل قوله تعالى الحمد لله رب العالمين وكل ما سوى الله عالم وأنا واحد من ذلك العالم. فإذا قيل لك بما عرفت ربك فقل بآياته ومخلوقاته، ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، ومن مخلوقاته السماوات السبع والأراضون السبع ومن فيهن وبينهما. نعم، الدليل قوله جل وعلا الحمد لله رب العالمين، والعالمون جمع عالم، فالعالمين هنا جمع عالم، والعالم كل ما سوى الله، عالم الجن، عالم الإنس، عالم النبات، عالم الطير، عالم الملائكة، عالم الحجر، عالم الكواكب، كلها عوالم. فقوله الحمد لله رب العالمين أي أنه رب كل شيء، رب كل شيء. فإذا قيل لك بما عرفت ربك أي كيف عرف الإنسان ربه، لا شك أن الدلائل على معرفة الله تبارك وتعالى كثيرة، عقلية وفطرية وحسية وشرعية سمعية كالكتاب والسنة، ولذلك الدلائل عليه كثيرة. يقول عرفته بآياته ومخلوقاته، إذا عاين الإنسان هذا الخلق العظيم الذي يسير على أحسن نظام علم أن له خالقا، لأنه لا يمكن أن يكون هذا الخلق بهذا الإبداع لم يخلقه شيء، فلا شك أن هذا مما تقطع العقول ببطلانه. فإذا رأى العالم منتظما لا خلل فيه ولا اضطراب علم أن له خالقا واحدا، فإنه لو كان له خالقان لاقتضى ذلك إيش؟ التخاصم والاختلاف وأن يعلو بعضهم على بعض، لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. فدل على أن انتظام العالم يقتضي أن يكون له رب واحد وخالق واحد، وهذا مما تقطع به العقول وتعرفه الفطر وتدل عليه الحواس. نعم، أحسن الله إليك. والدليل قوله تعالى ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. وقوله تعالى إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. نعم، هذه دلائل على ربوبية الله، بمعنى على كونه خالقا مالكا مدبرا متصرفا في الأمور. ومن آياته، أي من آيات الدالة على ربوبيته وعلى كون رب العالمين، الليل والنهار والشمس والقمر. قال لا تسجدوا للشمس ولا للقمر لأنها مخلوقة، واسجدوا لله الذي خلقهن. فإن المخلوق، فإن الخالق هو الذي يستحق أن يعبد، يستحق أن يعبد وأن يؤله. ولذلك إفراد الله جل وعلا بالربوبية، أي اعتقاد أنه الخالق المالك المدبر المتصرف، هو الطريق إلى الاعتراف بوحدانيته في الألوهية. وذلك يقول العلماء الإقرار بالربوبية بكون رب العالمين وخالق كل شيء، فإن هذا يستلزم أن يكون الله جل وعلا هو المعبود وحده لا شريك له. ولذلك الله تبارك وتعالى يذكر ربوبيته ليدلل على أحقيته بالعبادة. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، فلا تجعلوا الله أندادا وأنتم تعلمون. أي لا تجعلوا الله أندادا في العبادة تعبدون معه غيره وأنتم تعلمون أنه لا شريك له في الربوبية. فإذا قرر الإنسان بربوبية الله جل وعلا بأنه الخالق المالك وأن كل ما سوى مخلوق، فإن هذا يستلزم أن يكون الله جل وعلا هو المعبود وحده لا شريك له. وذلك يقول علماء توحيد الربوبية، أي إفراد الله واعتقاد فردانيته وحدانيته في الخلق والملك والتدبير، فإن هذا يستلزم أن يكون الله جل وعلا هو المعبود وحده لا شريك له. وهذا ما كان ينكره المشركون. قال وقوله إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام إلى آخر الآيات. وقال جل وعلا الله خالق كل شيء وخلق كل شيء فقدره تقديرا. فالله جل وعلا قد خلق كل شيء، كل شيء يعم كل شيء، لأن كل نصف العموم، فليس ثمة إلا الخالق وكل ما سوى الله فهو مخلوق. نعم، أحسن الله إليك. والرب هو المعبود، والدليل قوله تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. قال ابن كثير رحمه الله تعالى الخالق لهذه الأشياء هو المستحق للعبادة. نعم، الدليل على، يقول الشيخ الرب هو المعبود، إذن الرب تطلق ويراد بها الخالق المالك المتصرف، ويطلق ويراد بها الإله المعبود، كما قال جل وعلا قل أغير الله تأمروني، أو قل أغير الله يتخذ ربا وهو رب كل شيء. ومعلوم أن المشركين ما نازعوا في ربوبية الله، وإنما نازعوه في ألوهية الله. فقوله أغير الله يتخذ ربا، أي إلها معبودا، وهو رب كل شيء، أي وهو إله كل شيء وخالقه. فالرب أيضا هو المعبود، وهذا معاني الرب. قال والدليل قوله يا أيها الناس اعبدوا ربكم، أي اعبدوا إلهكم، واعبدوا الإله الذي من شأنه الربوبية، الذي خلق، الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعلكم أرضا فراشا والسماء بناء إلى آخر الآيات. وكل هذا يدل على أن من معاني الرب أنه المعبود، إلا أن الرب والإله إذا اجتمعا كان الرب دالا على الخلق والملك والتدبير، والإله دالا على العبودية. نعم، أحسن الله إليك. وأنواع العبادة التي أمر الله بها مثل الإسلام والإيمان والإحسان، ومنه الدعاء والخوف والرجاء والتوكل والرغبة والرهبة والخشوع والخشية والإنابة والاستعانة والاستعاذة والاستغاثة والذبح والنذر وغير ذلك من أنواع العبادة التي أمر الله بها كلها لله. نعم، الخالق لكل هذه الأشياء هو الذي مستحق العبادة، ولذلك الإقرار بالربوبية دليل على استحقاقه جل وعلا للعبادة وحده. وهذه العبادة التي هي محض حق الله، هل هي نوع واحد؟ الله جل وعلا ما يجعل العبادة وفق ما يشتهي الناس، ولا وفق آرائهم، ولا وفق أقيستهم وعقولهم واجتهاداتهم، وإنما العبادة جعلها الله جل وعلا وفق ما يحب ويرضى. ولأجل ذلك أرسل الرسل وأنزل الكتب، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، يا أيها الناس اعبدوا ربكم، يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، ولقد بعثنا في كل أمة رسول أن اعبدوا الله، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا. والإله هو المعبود، الإله في اللغة هو المعبود، فقول لا إله إلا الله التي هي كلمة التوحيد بمعنى لا معبود حق إلا الله، فحق محذوف. والعرب لا كما ذكرنا لها اسم ولها خبر، واسمها مبني على الفتح، فتعمل عمل إن، ويحذف خبرها إذا كان معلوما. تقول لا أحد في الدار، لا نافية الجنس، أحد إيش؟ ها اسمها، طيب أين خبرها؟ لا أحد في الدار، خبره محذوف، تقديره موجود، لكن العرب تحذفه إذا كان مفهوما معلوما، فتقول لا أحد في الدار، أي لا أحد موجود في الدار. كذلك لا إله إلا الله، أين خبرها؟ محذوف، تقديره إيش؟ حق. طيب لو قال لك قائل تقديره موجود، أي لا إله موجود إلا الله، فهل هذا التقدير صحيح؟ أو هذا التقدير صحيح؟ لا. لماذا؟ توجد آلهة، لأن الآلهة كثيرة، كم إله في الأرض؟ ها؟ كثير، لا حصر لها، كيف؟ أليس الإله هو الحق؟ نقول نعم، الآلهة كثيرة أي المعبودات كثيرة، فهناك من يعبد الشجر والحجر والجن، بل حتى عبدت الفئران والأبقار والحيوانات والبهائم، وفي اللغة أن كل معبود فهو إله عند من عبده، لكنها آلهة باطلة والإله الحق واحد. واتخذ من دون الله آلهة لعلهم ينصرون، أي اتخذ من دونه معبودات لكنها باطلة، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. ولذلك لو كان تقديرها موجود لكان خطأ، لأن الآلهة كثيرة، فالأصنام عند عابديها آلهة، والأشجار عند عابديها آلهة، والملائكة عند عابديها آلهة، والأبقار عند عابديها آلهة، لأن الإله هو المعبود في اللغة لكنها آلهة باطلة، والإله الحق والله، فلا يمكن أن يكون تقديرها لا إله موجود، لأن هذا ينافيه الواقع والحس والكتاب والسنة، فإن الآلهة كثيرة لكنها آلهة باطلة، أي عبدت بغير حق، عبدت بغير حق، وذلك لا بد أن يكون تقديرها لا إله حق إلا الله، أي لا إله يستحق العبادة إلا الله. فالعبادة أنواع كثيرة، فإذا علمنا بأن حق الله جل وعلا هو العبادة، طيب ما هي العبادة؟ ما هي العبادة؟ وأذكر من باب الفائدة أني تناقشت مع بعض الصوفية الذين يدعون الموتى ويستغيثون بهم، فقلت له ما هو حق الله؟ قال العبادة. قلت ما هي العبادة؟ جلس دقيقة أو دقيقتين يتفكر ما هي العبادة، لا يعرف العبادة. قلت إذا كنت لا تعرف حق الله ولا تعرف العبادة، ثم اهتدى لأن يقول السجود، قلت فقط هذا العبادة، يعني الله خلق لنا سجوده فقط؟ وهذا يدل على أن كثيرا من الناس إنما يقعون في الشرك بالله بعبادة غير الله، كدعاء الموتى والغائبين والاستغاثة بهم والنداء باسمهم والذبح والنذر لهم، لأنهم لم يعرفوا العبادة. لا تجد أحدا ينكر أن يكون حق الله هو العبادة. المشرك الذي يقول يا بدوي يا عباس يا فلان، لو قلت له حق الله ماذا؟ قال لك العبادة، ومع ذلك يدعو الموتى، لأنه لا يعلم أن هذا من العبادة. ولذلك العبادة أنواع كثيرة، طيب ما ضابطها؟ ضابطها أن كل ما يحب ربنا أن نتقرب به إليه فهو عبادة، كل ما يحب ربنا أن نتقرب به إليه فهو عبادة، إما بأن يأمر به، وإما بأن يمدح فاعله، وإما بأن يذكر ثوابه وأجره عند الله تبارك وتعالى. يا أيها الذين آمنوا أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، أمر الله بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة، معنى ذلك أن الإقامة أن الصلاة والزكاة إيش؟ عبادة. فصلي لربك وانحر، أي لربك، فدل على أن الصلاة إيش؟ أمرنا أن نتقرب به إليه بالصلاة وبالنحر، فدل على أن تقربنا إليه بهذا عبادة. ولذلك لو فعلنا هذا لغيره كنا عابدا لغير الله. قال وسبحوه بكرة وأصيلا، وقال وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه، أن يثيبكم عليه. فكونه مدح على النذر ووعد بالإثابة دل على أنه عبادة وقربة، وإذا كان عبادة وقربة فلا يجوز صرفها إلا لله. ولذلك العبادة أنواع كثيرة، كل ما أمرنا أن نتقرب به إلى الله من قول أو فعل ظاهر أو باطن فهو عبادة، فهي أنواع كثيرة كالسجود والذبح والنذر، وهذا معنى قول الشيخ وأنواع العبادة التي أمر الله بها مثل الإسلام وأسلموا له والإيمان والإحسان، منه الدعاء والخوف والرجاء والتوكل والرغبة، هذه عبادات قلبية، والخشوع والخشية والإنابة والاستعانة والاستعاذة والذبح والنذر، كلها عبادات. فإذا عرف الإنسان أن حق الله هو العبادة، ثم عرف أنواع العبادة، عرف أنه لا يجوز صرفها لغير الله، وعرف أن الشرك أن يصرف نوع منها ولو شيء واحدا لغير الله، حتى لو صرف سائرها لله، لأن الشرك ليس في قليل وكثير، متى موقع الإنسان في الشرك الأكبر فقد حبط جميع عمله. كالصلاة، لو صلى 4 ركعات أتم سجودها وركوعها لكنه نقض ذلك بخروج الريح في آخر ركعة فسدت كلها. فكذلك الشرك يحبط العمل كله. فقال الشيخ بأن العبادات أنواع كثيرة. نعم، أحسن الله إليك. والدليل قوله تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، فمن صرف منها شيئا لغير الله فهو مشرك كافر. نعم، وأن المساجد لله، والمراد بالمساجد أي مواضع السجود، وقيل المساجد هي البيوت المبنية للسجود، وقيل مواضع السجود كالجبهة والأنف واليدان. قالوا أن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا، أي لا تعبد مع الله أحدا، لأن الدعاء يطلق ويراد به الدعاء بلسان المقال كالدعاء يا الله اغفر لي وارحمني وارزقني، والدعاء بلسان الحال أي بالعبادة، لأنك لو سألت المصلي لم تصلي والحاجة لم تحج والصائم لم تصوم يقول لك أرجو الجنة وأهرب من النار، فهو في حقيقة إنه يعبد الله دعاء له. وذلك يقول علماء الدعاء يشمل دعاء العبادة، وهو العبادة، وهذا يسمى بالدعاء بلسان الحال، فهو يدعو الله لكن بلسان حاله بفعله، والدعاء بلسان المقال. فقوله فلا تدعو مع الله أحدا أي لا تعبد مع الله أحدا، لا تعبد بأي نوع من العبادة، العبادة القولية أو العبادة الفعلية. فدل على أن من عبد مع الله أحدا فإنه مشرك، وقوله أحدا نكرة. ويقول علماء اللغة أن النكرة في سياق النفي أو النهي أو الإثبات أو الاستفهام تفيد ماذا؟ تفيد العموم، فهذا يدل على أن أحد تشمل كل شيء، فيدخل في ذلك الأنبياء والأولياء والملائكة والأحجار والأشجار والصالحون وكل شيء. فلا تدعو مع الله أحدا، إن يمسسك الله بضر يعم كل ضر، يعني ضر نكرة غير معرفة، وجاءت في سياق الشرط وهي تفيد العموم. فقال فلا تدعو مع الله أي فلا تعبد مع الله أحدا كائنا من كان، ولو كان أقرب الناس إلى الله كجبريل، ولو كان أفضل خلق الله كالنبي عليه الصلاة والسلام. قال فمن صرف منها شيئا لغير الله أي نوع من العبادة فهو مشرك كافر، لأن الشرك عبادة غير الله تبارك وتعالى كالدعاء الموتى والغائبين ونحو ذلك. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، أي اسألوني واطلبوني، إن الذين يستكبرون عن عبادتي، سمى الله دعاءه عبادة، وسمى الذي يأبى أو لا يدعو الله أنه مستكبر. ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة، يدعو الموتى الذين لا يستجيبون وهم عن دعائهم غافلون، الميت غافل عن من دعا. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين، إذا حشر الولي والصالح يكفر بعبادة من عبده، وقوله كانوا بعبادتهم أي بدعائهم كافرين، فسمى الله دعاء الموتى إيش؟ كفرا، سماه كفرا. وقال جل وعلا قل ادعوا الذين زعمتم من دوني فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا، قل ادعوا أي قل ادعوا واسألوا كشف الضر، فلا يملكون كشف الضر ولا تحويلا، لا يملك الميت أن يكشف الضر عمن دعا ولا أن يحوله من ضر إلى آخر أو أن يخففه. فدل على أن من صرف نوعا من أنواع عبادة لغير الله، كان ذبح لغير الله أو نذر لغير الله أو توكل على غير الله معتمدا واثقا به الثقة التي لا تكون إلا لله، أو طاف بغير بيت الله الحرام، أو حلق الشعر تعبدا لغير الله، أو صلى لغير الله، أو سجد لغير الله، فإنه مشرك. ومن صرف نوعا من أنواع عبادة لغير الله فهو مشرك. والشرك الأكبر ليس فيه قليل ولا كثير، لا يقال فلان عنده شرك أكبر قليل وذاك عنده شرك أكبر كثير، لكن جنس الشرك نوعان، منه أكبر ومنه أصغر. أما الأكبر وهو عبادة غير الله فليس فيه قليل وكثير، يعني لا نقول بأن من هذا رجل يعبد الله في كل أعماله إلا أنه النذر ينذر لميت، وآخر ينذر الميت ويذبح له ويهتف باسمه ويطوف بقبره، يعني فعل أشياء كثيرة. لا نقول أن هذا مشرك شركا أكبر لكن قليل، وذاك مشرك شركا أكبر لكن كثير. لا، الشرك الأكبر متى ما صرف نوعا فهو مشرك، قد حبط جميع عمله، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة، إن الله لا يغفر أن يشرك به، أي لا يغفر شركا به، فيعم جميع أنواع الشرك. قال فمن صرف منها شيئا لغير الله فهو مشرك كافر. وهل هناك فرق بين الشرك والكفر؟ الكفر أعم من الشرك، لأن الكفر قد يكون بالشرك وبغيره، كالسحر شرك، وعبادة غير الله شرك، سب الله ورسوله شرك، الاستهانة بدين الله والاستهزاء به شرك، دعاء الموتى عفوا سب الله ورسوله كفر، جحد ربوبية الله كفر. فالكفر أنواع كثيرة، منه جحد الله، منه إيش استهزاء بالله جل وعلا برسوله، إهانة القرآن، ومن أنواعه الشرك وهو أن يعبد الإنسان غير الله. فكل مشرك كافر، وليس كل كافر مشرك، لكن حكمه ما إيش واحد، لكن الكفر يعم أنواعا كثيرة كلها مخرجة من الملة، ومن ذلك الشرك. نعم، أحسن الله إليك. والدليل قوله تعالى ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون، وفي الحديث الدعاء مخ العبادة. نعم، ومن يدع مع الله إلها آخر أي من يعبد مع الله إلها آخر، والإله المعبود لا برهان له به، وهذا قيد كاشف، لا نقول هناك آلهة عليها برهان، أي هذا ليبين الله قبح ذلك، فإنما حسابه عند رب إنه لا يفلح الكافرون، فدل على من دعا غير الله، دعا حجرا شجرا نبيا صالحا غائبا، فإنه كافر بالله تبارك وتعالى. وقال النبي عليه الصلاة والسلام الدعاء مخ العبادة أي أسها والمحرك لها، واللفظ الآخر وهو أثبت الدعاء هو العبادة، فدل على أن الدعاء عبادة، والدعاء لا يكون شركا إلا بأنواع ثلاثة، إما أن يدعو المخلوق بما لا يقدر عليه إلا الله، كان يقول لرجل حي أو ميت غائب أو حاضر يا فلان اهدي قلبي، انزل المطر، انصرنا على الأعداء، ارزقني الولد، هذه من يملكها؟ هل يملكها مخلوق؟ لا يملكها مخلوق، وهذا سأل المخلوق ما لا يقدر عليه إلا الله فقد اعتقد فيه صفة الله. ولا فرق في هذا بين أن يكون المدعو حيا حاضرا أو ميتا أو غائبا. والنوع الثاني دعاء الغائبين، فالذي يدعو رجلا بعيدا حيا لكنه غائب لا يسمع صوتك، هذا كفر وشرك. لماذا؟ لأنه لم يدعو هذا الغائب إلا وهو يعتقد أنه يحيط سمعه بالأصوات وأنه يغيث الداعي، وهي صفة الله. أو أن يدعو ميتا، يدعو إيش؟ ميتا، يا فلان مدد، يا فلان أغثني، أرزقني، افعل لي، اهدني، أو ما شابه ذلك، أو أطعمني، أو انصرني على عدوي، فهذا كله كفر وشرك. قال جل في وصف آلهة المشركين أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون. قل ادعوا الذين زعمتم من دوني فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. والذين تدعون من دوني ما يملكون من قطمير الغشاء يكون على ظهر النواة. إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ميت ولو سمعوا ما استجابوا لكم. لو سمع الميت لو قد أنه يسمع ميت ما استجابوا لكم. ويوم القيامة يكفرون بشرككم. فسمى الله دعاء الميت إيش؟ شركا. ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. فالميت لا يستجيب وهو غافل عمن دعاه. نعم أحسن الله إليك. والدليل قوله تعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين. نعم عبر الله قال ادعوني ثم سماها عبادة. الذي يستكبرون عن عبادتي أي عن دعائي فدل عن الدعاء عبادة. نعم أحسن الله إليك. ودليل الخوف قوله تعالى فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. نعم لا تخافوهم وخافوني دل عن الخوف لا يكون إلا من الله. والمراد بذلك الخوف السر الذي يخاف الإنسان من الشيء أينما كان أينما ذهب. كما يخاف بعض الناس من يعظمونه فتجده ميتا غائبا يقول لا تذكره هذا يشور بك وهذا يفعل بك. هذا هو الخوف الذي لا يكون إلا من الله. وأما الخوف من الأشياء التي يخاف منها عادة كالسباع والمجرمين فهذه لا بأس. والإنسان لا يخاف من هذه الأشياء إلا إذا كانت موجودة. الأسد ما تخاف منه إذا كان أمامك. هو إذا ذهب أو كان بينك وبينه سياج استسبعت أنت عليه فهذا خوف طبيعي. والمراد بالخوف هنا هو الخوف الذي يلازم القلب ويصاحب الخائف أينما كان فهذا هو حق الله. نعم صلى الله عليه. ودليل الرجاء قوله تعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. نعم من كان يرجو فدل عن الرجاء رجاء رحمة الله تبارك وتعالى أنه عبادة. نعم وقلنا أن كل ما أمر الله به فهو عبادة يكون أمر أن يتغرب وكل ما أثنى على صاحبه فهو عبادة وكل ما جعل الله جل وعلا عليه ثوابا وأجرا فهو عبادة. إذن هذه طرق يعرف الإنسان ما يحبه الله ويرضاه. نعم أحسن الله إليك. ودليل توكل قوله تعالى وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين وقوله ومن يتوكل على الله فهو حسبه. فهو حسبه هو كافيه. قوله على الله فتوكلوا هذا أسلوب حصر. يقول علماء تقديم ما من حقه التأخير يدل على الحصر. الأصل أنه يتقدم المبتدأ والخبر يتأخر فإن قدم الخبر على المبتدأ دل على حصر ذلك في المبتدأ. فقال وعلى الله فتوكلوا أي توكلوا عليه ولا تتوكلوا على غيره. فدل على التوكل عبادة وهو اعتماد القلب على الله جل وعلا والثقة به تبارك وتعالى. نعم أحسن عليك. ودليل الرغبة والرهبة والخشوع قوله تعالى إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. ودليل الخشية والرهبة كالخوف وقيل الرهبة أشد الخوف. والخشوع هو الخضوع خضوع الجوارح وسكون القلب والإخبات بين يدي الله تبارك وتعالى. وهذا لا يكون إلا لله جل وعلا. إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعون رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. وصف الله المؤمنين قال قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. فالخشوع سكون القلب والجوارح بين يدي الرب تبارك وتعالى هذا حق الله. ولكن لو وقف الإنسان على قبر فوقف خاشعا سكن قلبه وجوارحه بين يديه فهذا قد عبده. هذه عبادة للميت. لكن الوقوف عند القبر تذكرا لفضائله وحزنا عليه هذا ليس خشوع. إنما الخشوع سكون القلب والجوارح وحالة تاب العبد حتى يسكن. وهذا لا يكون لله. ولذلك من قال لك قف عند القبر خاشعا هذا أمرك بالشرك بالله. لأن الخشوع لا يكون إلا بين يدي الله إلا بين يدي الله. نعم أحسن الله إليك. ودليل الخشية قوله تعالى فلا تخشوهم واخشوني. ودليل الإناب نعم والخشية قيل أشد الخوف أيضا كالرهبة. نعم أحسن الله إليك. ودليل الإنابة قوله تعالى وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. نعم وأنيبوا إلى ربكم فدل على الإنابة له عبادة. ومن أناب إلى غير الله ورجع إليه وتاب إليه فهو مشرك. كذلك من استسلم لغير الله أسلم وجهه لغير الله فهو مشرك. وأسلموا له نعم أحسن إليك. ودليل الاستعانة قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين، وفي الحديث إذا استعنت فاستعن بالله. نعم إياك نعبد، إياك مفعول به ونعبد الأصل الله إيش فعل، لكنه قدم وأخر ليدل على الحصر، أي إياك نعبد لا نعبد أحد سواك. وفرق بين نعبد نعبدك وإياك نعبد، إياك نعبد تفيد الحصر، وإياك نستعين أي لا نستعين بأحد سواك، دل على أن العبادة وأن الاستعانة من العبادة، وإذا استعنت فاستعن بالله أي لا تستعين بغير الله. فلمن استعان بميت أو بغائب أو بولي أو استعان بملك على قضاء حاجته فقد أشرك وعبد غير الله. نعم أحسن الله إليك. ودليل الاستعادة قوله تعالى قل أعوذ برب الفلق، وقوله تعالى قل أعوذ برب الناس. والاستعاذة هو طلب اللجوء والحماية من مكروه أو من مخوف، فالاستعادة تكون قبل وقوع البلاء، فإذا وقع البلاء البلاء صارت استغاثة، فالاستغاثة تكون بعد وقوع البلاء، أما الاستعادة يطلب الإنسان الحماية والالتجاء قبل وقوع البلاء. قل أعوذ برب الفلق أي قل أحتمي وألتجئ وأعتصم برب الفلق، قل أعوذ برب الناس وأعوذ بربك رب أن يحضرون أي ألتجئ، فدل على الاستعادة لا تكون إلا بالله. نعم أحسن الله إليك. ودليل الاستغاثة قوله تعالى إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. نعم وصف الله المؤمنين باستغاثتهم لله تبارك وتعالى، فدل على الاستغاثة حق الله، فمن استغاث بغير الله كالذي يقول مدد يا فلان أو يا كذا، ينادي الغائبين أو الأموات أو ما شابه ذلك، أو ينادي الجن أو الملائكة وهم غائبون عنه، فلا شك أن هذا شرك لأنه عبادة. نعم أحسن عليك. ودليل الذبح قوله تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. ومن السنة لعن الله من ذبح لغير الله. نعم قل إن صلاتي ونسكي أي ذبحي ومحياي وماتي لله، فدل على أن النسك لا يكون إلا لله، وقال فصل لربك وانحر أي وانحر له لا لغيره، فمن نحر لغير الله كان متعبدا لله، كذلك من نحر لغير الله كان متعبدا لغير الله وكان مشركا، كما يفعله بعض الناس اليوم عند القبور يذبحون لهم ويقربون لهم القرابين، فهذا شرك أكبر مخرج من الملة والعياذ بالله. نعم أحسن إليك. ودليل النذر قوله تعالى يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. نعم قاله مدحا لهم تبارك يوفون بالنذر، وقلنا أن الله لا يمدح إلا على ما هو عبادة محبوب له، وقال ومن فقت من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه أن يثيبكم عليه، وكذلك وصف الله أولياءه بالنذر، قالت إني نذرت لك ما في بطني محررا نذرت لك، فكانت أم مريم قد نذرت لله، وقالت مريم إني نذرت للرحمن صوما، فدل على النذر لا يكون إلا، فمن نذر لغير الله كما يفعله بعض الناس اليوم ينذر للأموات، فتجد يدعو الناس إلى ذبيحة ثم يقول هذه نذور على نذور فلان وفلان، هذا شرك وكفر ومروق من الدين والعياذ بالله، لأنه عبادة، فالنذر لا يكون إلا لله. نعم أحسن الله إليك. الأصل الثاني معرفة دين الإسلام بالأدلة، وهو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله، وهو على نعم. يقول إذا الأصل الأول معرفة الرب أي معرفة الإله المعبود، أن نعرفه بصفاته وأسمائه وأن نعبده وأن نعلم أن حقه هو العبادة وأن نعرف أنواع العبادة حتى لا نصرف شيئا منها لغير الله. ثم الأصل الثاني معرفة دين الإسلام وهو جاء به النبي عليه الصلاة والسلام، قال معرفة دين الإسلام بالأدلة أي ليس الإسلام ما ورثه الإنسان، قد يكون ما ورثه حقا وقد يكون مخالفا للدليل، ولذلك المشركون أنكروا على النبي عليه الصلاة والسلام دعوتهم للإسلام لأنه خالف ما كان عليه آباؤهم، إنا وجدنا آباءنا على أمة وإن على آثارهم مهتدون، وقالوا أجعل الآلهة، قال إن هذا شيء عجاب ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة، إن هذا إلا اختلاق، أي ما سمعنا هذا عن آبائنا وأجدادنا ومن سبقنا، هذا اختلاق اختلقه محمد عليه الصلاة والسلام، فدل على أن الإسلام ليس ما يزعمه الناس وإنما الإسلام بالأدلة، فالإنسان إذا عرف الإسلام عرفه بالأدلة، فلا يقول هذا من الإسلام إلا بالدليل، وإلا فإن كثير من الناس يتعبد لله جل وعلا بالبدع ويظنها دينا، ولو قلت له من أين لك ذلك قال هذا أمر حسن وهذا يفعله الناس وهذا كذا، نقول هذا ليس الإسلام. الإسلام ما دل عليه الدليل، وما هو الدليل؟ الكتاب والسنة وما كان عليه الصحابة، هذه الأدلة. العلم قال الله، قال الرسول، قال الصحابة، هم أولو العرفان، هذا العلم. ليس العلم قال زيد وعبيد، قال الله، قال الرسول، قال الصحابة. فمن لم يأتي بأثر من ذلك فهذا قوله مردود وفعله باطل غير مقبول. ائتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين. ائتوني بكتاب من قبل هذا، كتاب وحي من الله أو أثارة من علم، أي منسوب إلى الأنبياء والمرسلين. فدل على أن الإنسان لا يعبد إلا ما أمره ربه بالكتاب والسنة. أم جعلوا لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، أي شرعوا لهم شرع افعل كذا افعل كذا، كثير من الصلوات وكثير من الأفعال يفعلها أهل البدع والضلالات. وإذا قال الشيخ معرفة الدين الإسلام بالأدلة، لأن الإنسان قد يجيب بالقبر الإسلام ولا يعرف ما الإسلام، ولم يدري أنه كان على غير الإسلام لأنه ما عرفه بالأدلة. ثم عرف الإسلام بقوله هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله. إذن ما هو، من هو المسلم؟ المستسلم لله بالتوحيد، المنقاد له بالطاعة، المتبرئ من الشرك وأهله. ما معنى استسلام لله بالتوحيد؟ أي أن يذع الإنسان وأن يستسلم بقلبه وجوارحه ولسانه لله تبارك وتعالى إذعانا، فيقبل كل ما أمر الله تبارك وتعالى به ويصرف العبادة كلها لله، فيكون مستسلما لله بالتوحيد، أي لا يعبد غير الله، ويكون منقادا له بالطاعة. لا يقول أنا أعبد الله ثم لا يعبد شيئا، بمعنى يقول لا إلى الله ثم لا يصلي ولا يصلي ولا يفعل شيئا من أمر الإسلام، لا بد من قيادة، لأن علامة استسلامه الانقياد. وإذا كمن ترك العمل بالكلية لا يعمل شيئا من الإسلام إلا الشهادتين فهو كافر. لماذا؟ لأنه لم ينقد لله تبارك وتعالى، بل جعل النبي عليه الصلاة والسلام ترك بعض الأعمال كفرا، من العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة من تركها فقد كفر، وقال من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. قال والبراءة من الشرك وأهله، أي لا بد أن يتبرأ الإنسان من الشرك. ما معنى يتبرأ؟ أن يعتقد بطلان الشرك، يعتقده قلبا وأن ينطقه لسانا وأن يفعله فعالا. فلا بد أن يعتقد أن الشرك باطل بقلبه وأن ينطق بلسانه، ويتبرأ من أهله بمجانبتهم ومباعدتهم ومجاهدتهم خلف الأئمة في الوقت عندما يشرع الجهاد الصحيح، لا جهاد داعش وربعها، الجهاد خلف الأئمة والحكام والسلاطين المسلمين. فهذا هو البراءة. لذلك من عبد الله، من قال يا أخي أنا ما أعبد إلا الله أبدا، أنا أصلي لله وأصوم لله وأذبح لله ولا أعبد غير الله، طيب وذاك الذي يقول مدد يا بدوي وهذا يعبد الحسين وذاك يعبد العباس وهذا يعبد العيدروس وهذا يعبد خادم الوليد وهذا يعبد الحجر وذاك يعبد الشجر، قال هؤلاء لا أتعرض لهم، هم لهم طريق لكن أنا ما أفعل فعلهم، هل يكون مسلما؟ ها؟ ما يكون مسلما، لا يكون مسلما بل يكون مشركا. هذا الرجل ما عبد إلا الله، نقول نعم لكنه لم يتبرأ من عبادة غير الله تبارك وتعالى. ومن لم يعرف الشرك ويتبرأ منه فليس بمسلم. وإذاك لابد أن يعرف الإسلام وأن يلتزمه وأن يكفر ويتبرأ بما يضاده، لابد أن يتبرأ بما يضاده. قال جل ومن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى، هي لابد من الكفر بالطاغوت. والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى. وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني، أنا متبرئ من كل ما عبدتم من الأحجار والأشجار إلا الله لا أتبرأ من عبادته. قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه، من هم الذين معه؟ الأنبياء. إذ قالوا لقومهم، الله جعل ذلك مقالة نأتسي بها، قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم، أي نحن متبرئون جاحدون منكرون لكم، منكم أي المشركون، ومما تعبدون من دون الله. إذن براء من الشرك ومن أهل الشرك، كفرنا بكم أي جحدنا ما أنتم عليه واعتقدنا بطلانه وصرحنا بأنكم مشركون كفارا على غير ملة وعلى غير دين، كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء، أي العداوة التي بيننا ليست قلبية فقط، لا، بادية ظاهرة، نحن في شق وأنتم في شق، متبرئون منكم ومن أفعالكم، مجانبون لكم، وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا، هذه العداوة لا تنتهي حتى تؤمنوا بالله وحده، وهذه البراءة. ولذلك من قال لا أنا أعبد الله، لكن هذا الذي يقول مدد يا بدوي والله ما أتعرض له ولا له طريق إلى الله، نقول هذا كفر وشرك وخروج من الملة حتى يعتقد بطلان ذلك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام جاء بالأمر بالتوحيد وماذا؟ والنهي عن الشرك وتكفير أهله. قال النبي عليه الصلاة والسلام اقرأ قل يا أيها الكافرون حتى تختمها فإنها براءة من الشرك. ما معنى إيش قل يا أيها؟ قل يا أيها إيش قال يا قريش؟ الكافرون، لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم لكم دينكم ولين، تبرأ منهم وسماهم مكافرين. وأصل العداوة بين المشركين وبين النبي عليه السلام إنما كان على البراءة، لو كان النبي عليه السلام قد داعي لعبادة الله وحده ولم يتبرأ من آلهتهم لما عادوا. ولذلك لما جاءوا إلى أبي طالب إلى عم النبي يشتكوا ماذا قالوا؟ هل قالوا محمد يعبد الله وحده ما عبد آله؟ لا، قالوا إنه يسفه آلهتنا ويسب إيش آلهتنا وأجدادنا. ما معنى يسفه؟ أي يقول هي باطلة لا تستحق أن تعبد ومن عبدها فهو مشرك. ولذلك الذي أغضبهم أنه تعرض لآلهة بالسوء وبالسب، معنى السب اعتقاد بطلانها والبراءة منها. ولذلك بعض الناس اليوم من بعض الملل التي تعبد آل البيت يقول لا فلان يا أخي فيه خير، لا ما يفعل فعلهم، ما يسب عائشة ولا يسب الصحابة ولا يعبد الأموات. طيب ماشي ما يفعل ذلك، لكن ماذا يعتقد بمن يفعل ذلك؟ هل يعتقد أن من يدعو الحسين والعباس أو كذا مشرك؟ إن لم يعتقد شركهم وكفرهم ويتبرأ منهم فهذا ليس بمسلم ولو لم يفعل فعلهم. وذلك لا بد من الكفر بالطاغوت. النبي صلى الله عليه وسلم جاء بمحاربة الطاغوت ومجانبته وبعده، بل والجهاد، لماذا شرع الجهاد إذن؟ الجهاد لإسقاط هذه الأنظمة الطاغوتية التي تحول دون وصول الإسلام إلى الناس. والجهاد نوع من البراءة، نوع من البراءة. وإذا قال الشيخ الاستسلام له بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك، طيب هذا رجل لم يستسلم له بالتوحيد، يصلي ويصوم ثم يقول مدد يا بدوي، هل نقول هو مسلم؟ قد يكون جاهلا، نقول كونه جاهل غير جاهل هذا ليس إلينا، هذا إلى الله، الله جل وعلا يعلم الجاهل من غير الجاهل والله يختبره إن كان جاهلا في الدنيا. لكن في الدنيا هل استسلم لله بالتوحيد وهو يدعو الموتى والغائبين؟ ما يمكن. وذلك ما يمكن نسمي من يدعو الموتى ويستغيث بهم عالما كان أو جاهلا، أقيمت عليه الحجة أو لم تقم، لا يمكن نسميه مسلما حتى لو كان جاهلا، حتى لو كان في بلاد بعيدة لا يسمع بالإسلام لا يمكن نسميه مسلما، لكن يكون من أهل الفترة إن لم تبلغه الحجة، وهؤلاء يختبرهم الله يوم القيامة. لكن لا يمكن نسميه مسلما، ولا يعرف عن أحد من العلماء أنه يسميه مسلما، لأن المسلم هو المستسلم لله بالتوحيد. وهل هذا استسلم لله بالتوحيد؟ لا، ما استسلم، بل أشرك ودعا الموتى واستغاث بهم، أو دعا ميتا أو قبرا أو حجرا أو طاف بقبر أو ما شابه ذلك أو صنم. طيب هذا رجل استسلم لله بالتوحيد لكن لم ينقل له بالطاعة ولم يعمل عملا من أعمال الإسلام قط إلا الشهادتين، فهل هو مسلم؟ لا. طيب هذا رجل عبد الله وحده وانقاد وصلى وفعل ما أوجب الله عليه لكنه لم يتبرأ من الشرك، أي لم يعتقد بطلان ما هم عليه ويعتقد كفر ذلك والبراءة منه مجانبته، ما اعتقد ذلك، بل قال هم لهم طريق إلى الله وهم مجتهدون وأنا لا أتعرض لهم أساسا والله أعلم بحالهم يوم القيامة، هل يكون مسلما؟ لا. وإذا قال الشيخ الإسلام احفظوه ثلاث أمور: الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له والبراءة من الشرك وأهل الشرك. نعم، أحسن الله إليك. وهو ثلاثة مراتب: المرتبة الأولى الإسلام، والمرتبة الثانية الإيمان، والمرتبة الثالثة الإحسان، وكل مرتبة لها أركان، فأركان الإسلام نعم. خمسة. لعلنا نقف عند هذا إن شاء الله خمس دقائق ثم نرجع ونكمل باقي الرسالة، والله أعلم، وصلى الله وسلم على رسول الله.